بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه: روعي فيه معنى من، وفي ضمير يقول لفظها. وقفنا هنا ونبدأ بقول الحق تبارك وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا. صحيح؟ نعم. يخادعون الله والذين آمنوا. خلي بالك هنا، يخادعون يا أليف جاي من خادعة، وخادعة يا ولد افهم معنى الكلام، خادعة على وزن فاعل، خادع فاعل، يخادع يفاعل. ايه الالف دي؟ الف قال لك الف المشاركه، الف الايه؟ المشاركه. فهم يخادعون الله، يخادعون الله. قال لك لا، ده هنا على تأدبا المفسرون قالوا كده، قال لك تأدبا مع الله، أنك يخادعون رسول الله. يخادعون إيه؟ رسول الله، لأن الله مطلع عليهم، فإذا خادعوا خادعوا الرسول، فإذا خادعوا إيه؟ طيب يقول لك يخادعون الله أي رسول الله، يخادعون الله وكذلك الذين آمنوا. طيب كيف يخادعونهم؟ أولا بأن يظهروا خلاف ما يبطنون، بأن يظهروا خلاف ما يبطنون. طيب يقول لك هنا، طب أين المشاركة إذن؟ أين الإيه؟ فين المشاركة دي؟ لأن المشاركة فيها من اثنين. قال لك لا، ده هنا المخادعة خادعة بمعنى خدعة، قال هنا إيه؟ خادعة بمعنى إيه؟ خدعة. طب إزاي دي لها نظائر في اللغة يا ولد؟ قال لك آه لها نظائر. إذا مرضت أنت فالله يشفيك، صحيح؟ طب بس بتروح لمين عشان تاخد من الأسباب؟ دكتور. بتروح للطبيب، فيقول لك الطبيب ايه؟ داويت المريضة، داويت. الله، داويت دي داوى فعلى، ومين اللي بيداوي؟ الطبيب بيداوي والمريض بيداوي الطبيب، يعني في مشاركة بين الطبيب والمريض. قال لك لا، يبقى داويت المريضة بمعنى داويته، من فعل واحد، من فاعل واحد. يبقى معنى كده يا ولد ان فاعل تاتي بمعنى فعل، فاعل تاتي ايه؟ بمعنى داويت المريض وعالجته، يبقى عالج مشاركه ايه، لكن ما فيهاش معنى المشاركه. يقول لك عاقبت اللصه، عاقبته اللصة. طب وانت والنص بعاقبك انت خدته وديته للايه؟ للشرطة، فراحوا عاملين له كده، يبقى عاقبته اللصة. يبقى قال لك هنا ان فاعل بمعنى ايه؟ بمعنى فعل. طيب يجي يقول لك بقى، شوف انظر معي كده، انظر أسفل قال لك وما يخادعون إلا أنفسهم. انظر معي، يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلافي، بإظهار خلافي أو بإظهار خلافة، كلاهما صحيح يا ولد، بإظهار خلافي وبإظهار إيه؟ خلافة، زي ما أنت قلت كده في المسألة اللي أنت قلتي عليها الجميلة دي، إن الإيه؟ ان حذف التنوين، حذف التنوين بيكون ايه؟ لغه مش ضروره. لغة وليس ضرورة شعرية. خلي بالك كما ذهب إلى ذلك الإمام السيوطي وانت قلت الكلام ده في رسالة بتاعتنا. يبقى بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، يدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية. إيه أحكامه الدنيوية دي؟ ليه قيد الأحكام الدنيوية؟ ما الصفة تقييد. يقول لك لأن أحكام الأخروية هياخدوه مش لا مفر من الأحكام الأخروية، لأن الحاكم هو الله، هو أحكم الحاكمين، أحكم يعني لا تغيب عنه إيه شيء أبدا. كل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل مكتوب أحصاه الله وهم نسوه، لكن ربنا حصيه في كتاب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم. يقول لك الدنيوية، ايه الدنيا احكام الدنيوية؟ يقول لك احكام الدنيوية كالتعذير والجزية والتغريب وغير ذلك، لان المنافقون لهم احكامهم موجودة في سورة براءة، في سورة التوبة، عشان يخلصوا أو يتخلصوا من الأحكام الدنيوية. يقولوا آمنا بأفواهه ولم تؤمن قلوبهم، إحنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن الله ويدخلون في الإسلام وغير ذلك ويصلوا مع النبي، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعلم نبيه بهم. ولذلك سورة التوبة اسمها المقشقشة، سورة التوبة من أسماء سورة التوبة المقشقشة، يعني التي قشقشت عن المنافقين وأظهرتهم، واسمها الفاضحة من أسماء سورة التوبة الفاضحة، لأنها فضحتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أصر بأسماء المنافقين لمين؟ لحذيفة بن كاتب السر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح أو صحيح؟ يقول لك عشان يهربوا، كي يهربوا من أحكام الدنيوية، أحكام النفاق. طب والأخروية؟ قال لك لا، ما ينفعش، لا مفر. مضبوط. إيه بقى المخادعة يا ولد؟ يقول لك وأصل الخداع، وأصل الخداع الإخفاء. يقول لك في الحاشية هو بتاع الشيخ الجمل، وأصل الخداع الإخفاء، ومنه ومن الإخفاء هذا قال لك جاء الأخدعان. إيه الأخدعان؟ قال لك الأخدعان عرقان مستبطنان. الأخدع عرق جوه هنا لا يظهر، ولذلك لما تيجي تذبح البقرة لازم الأخدع لا يقطع، يقوم الراجل عامل السكينة كده عشان يقطع الأخدع اللي تحت ده الخفي ده، لأن لو قطعوش الروح ما زالت باقية، يبقى لابد أن يقطع الأخدعين علشان الدم يطلع كده في تزكية الذبيحة. ويزكى اسمها تزكية. تمام. ومنه الأخدعان عرقان مستبطنان في العنق، العنق اللي رقبة. يبقى الأخدع كل شيء خفي، كل شيء خفي أخدع. ومنه مخادع البيت، بقول لك في مخدعها المرأة في مخدعها. طب ينفع نقول الرجل في مخدعه؟ لا، الله سبحان الله. طب ليه؟ قال لك لأن المرأة لها مخدع غائب عن عيون الناس، في الأوضة اللي جوه خالص دي في الحجرة الداخلية، مخدع النساء في الحجرة الداخلية. طب الحجرة اللي بره دي للرجال، فلا يجوز أن نقول مخدع الرجال، ما ينفعش. يبقى المخضع لمين؟ للمرأة. هكذا. والخدر للمرأة أيضا مضبوط. وسمي الخدر خدرا لتخدر المرأة فيه، يعني قاعدة كده كالوحدة المتخدرة. هذا هذا هو واضح؟ طيب يقول لك هنا والخداع أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه. هذا هو. ثم قال ليدفع عنه أحكامه، أشار به إلى بيان الغرض من الخداع، وقوله الدنيوية كالقتل، لأن المنافق إذا أضر بالمسلمين يقتل، وهذا في الفكر عندك، وأنتم أحسن مني في الفكر، يعني تعرفون أحكام الحاجات دي أكثر مني، كالقتل والأسر وضرب الجزية، لأن المنافق أيضا يؤسر. الذي يعني يعرف بأنه منافق ويتلبس بهذا يقع عليه حكم العدو. وذلك المنافق دلوقتي زي ايه دلوقتي؟ زي الجاسوس. الجاسوس ده منافق، يعني الجاسوس ده صورة من صور النفاق، لأن هو يقول لك أنا مصري وبعدين يتجسس علينا من أجل العدو، ده نفاق، صور من إيه حكمه؟ قتل، يعدم، بتعدم أو يؤسر ويسجن وغير ذلك. صحيح؟ يبقى إيه يعني تلبست به التهمة. هذا هو. نعم. وضرب الجزة خلاص. قوله لأن هنا بقى نرجع تاني للشيخ السيوطي، قال وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخادعون، طب دي قراءة مين ديت؟ دي قراءة سيدنا الإمام حفص لك وما يخدعون، قراءة سيدنا الإمام حفص وما يخدعون، لكن قراءة سيدنا الإمام نافع وابن كثير، إمام نافع المدني وابن كثير المكي، وقراءة سيدنا الإمام أبي عمرو البصري، هؤلاء الثلاثة قرأوا وما يخادعون إلا أنفسهم بالألف. طيب ليه؟ إيه وجهها يا ولد؟ أولا وجه قراءة العامة وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن الخداع من طرف واحد، قراءة العامة سيدنا إمام عاصم بن أبي النجود وسيدنا إمام حمزة، الكوفية كلهم قرأوا بغير ألف، الكوفية كلهم، حمزة والكسائي وعاصم مضبوط، وابن عامر اليحصوب الشامي قرأ برضو من غير ألف، لكن الجماعة التانيين اللي هم المدنيين والمكيين والبصريين كلهم خط واحد اهو، البصرة فوق وتحتها المدينة وتحتها مكة، قرأوا بإيه؟ بالألف. وما يطب ليه بقى قرأوا بالألف؟ إيه وجهها؟ قال لك حملوا وما يخادعون إلا أنفسهم على يخادعون الله، قال لك المشاكلة الايه، يبقى شاكلوا بين الاولى والثانيه وقالوا هذا اولى، وقالوا ايه؟ هذا اولى. تخريج القراءه كده، قراءه الالف. طب والثانيه الوجه التخريج الثاني، قال لك فهي من باب عقبت اللص ايضا، هي من باب ايه؟ وداويت المريض. طب الاثنين، التخريج الثاني. طب والتخريج الثالث، قال لك التخريج الثالث انهم حينما خادعوا وما يخدعون الا انفسهم جعلوا من انفسهم شخصين اثنين، الإنسان والنفس. الإنسان والنفس. الإنسان يخادع نفسه ونفسه تخادعه. الإنسان يخادع نفسه ونفسه ونفسه تخادعه، فصارت هناك مشاركة بين زي ما أنت تيجي تعمل كده، أروح المشوار ده ولا لا، أذهب إلى الشيخ ولا لا، فأنت تقول أنت تريد أن تذهب، والنفس عايزة تنام. صحيح؟ فهنا مشاركة. طب ودي لها أصل في اللغة، ليها أصل في اللغة يا أولاد. والأعشى لي بيت بس أنا لم أحفظه. الأعشى له بيت يظهر فيه أنه يخاطب نفسه، يعني وقال أنه له نفسان، نفس وازعة ونفس آمرة. يبقى لها أصل في اللغة، والأعشى يستشهد بشعره، وهكذا. واضح؟ تعال بقى شوف مين الشيخ مكي، الشيخ مكي القيسي، مكي القيسي قال ايه. انا نقلتها لكم حتى من جمال كلامه، يقول لك ليس احد يخدع نفسه. افهم الكلام واسمعوا اولا، ليس احد يخدع نفسه وانما يخادعها. الله اكبر. كلام مكي القيسي في الكشف الجزء الأول، سورة البقرة الجزء الأول. ليس أحد يخدع نفسه وإنما يخادعها، فوجب أن يقرأ وما يخادعون إلا أنفسهم. ده كلام مكي القيسي سيدنا مكي. فوجب أن يقرأ وما يخادعون إلا أنفسهم، لان مفيش واحد بيخدع نفسه، دي نفسه لقيتها منك، جزء منك، فكيف تخدعها؟ فانت تخدعها وهي تخدعك. هذا هو. واضح؟ واضح واضح ما شاء الله. قال سيدنا الامام السيوطي: وما يخادعون الا انفسهم، لان وبال خداعهم راجع اليهم، لان وبال خداعهم وبال خداعهم راجع إليه، فيفتضحون في الدنيا. بماذا؟ كيف يفتضحون في الدنيا؟ قال لك بإطلاع الله نبيه. الهمزة همزة قطع هنا، بإطلاع، أطلع يطلع الإطلاع، أفعال يفعل إفعال، بإطلاع الله. الله لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مضاف إليه، ولفظه مجرور من إضافة المصدر إلى فاعله سبحانه وتعالى جل شأنه. الله نبيه مفعول به، على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة. ثم قال: وما يشعرون. يقول لك وما يشعرون ديت إيه يا ولد؟ فين المفعول به؟ يقول لك مفعول به محذوف، وما يشعرونه. تمام؟ وهذا من باب ايه؟ من باب حذف الاختصار، اسمه كده، او الحذف من اجل الاختصار. زي يقول لك افرأيتم ما تحرسون، وفين المفعول به؟ اي تحرسونه. ما تشربون، أن تشربونه. طيب يبقى ده حذف للاختصار، أي من أجل الاختصار. طيب يقول لك لا، الأولى يا محمدي ألا نقدر له مفعولا أبدا البتة. ليه يا ولد؟ لألك لأن النفاق يميت القلوب، فكيف إذا ماتت القلوب تشعر؟ شوف الجمال. يقول لك الأولى ألا نقدر إيه؟ ليه؟ يقول لك لأن نفاقهم أمات قلوبهم، والقلب الميت هل يشعر؟ لا خلاص يبقى مالوش ايه؟ مالوش مفعول به. اهو الشيخ الجامل يقول لك كده مش من عندي يا اولاد، يقول لك والاحسن ان لا يقدر له مفعول لان الغرض نفي الشعور. ده ماتت قلوبهم عنهم، نفي الشعور عنهم البتة من غير نظر الى متعلقه. خلاص ملوش اصلا الشعور، ملوش متعلق، الشعور ملوش متعلق، الشعور يتعلق بالقلوب. طب والقلوب ماتت، ماتت بالنفاق. هذا واضح. قال سيدنا الإمام السيوطي يعلمون أي وما يشعرون، أي وما يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، والمخادعة هنا من واحد الألك وكعاقبت الإيه اللصة. وذكر الله فيها تحسين، وذكر الله أسف، وذكر الله فيها تحسين. يعني إيه؟ قال لك يخادعون الله، يخادعون الله. قول القرآن أو ذكر القرآن للفظ الله قال لك فيها جمال. طب ليه؟ قال لك إما أن تجعلها جمالا بالمجاز، وإما أن تجعلها بالاستعارة، وإما أن تجعلها بالكناية، وكل هذا من محسنات الكلام ومحسنات المعنى والدلالة. أي وذكر الله فيها تحسين للكلام، أي جمال وبلاغة في الكلام. يخادعون الله بكناية عن إيه؟ عن كذا، عن غبائهم وضلالتهم وكذا وكذا. قل ما شئت في هذا وفي كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة، إما بالكناية أو بالمجاز أو بالاستعارة، فيها تحسين للكلام وبلاغة للكلام. هذا معنى قوله وذكر الله فيها، أي في المخادعة فيها، يعني في الإيه تحسين. وفي قراءة وما يخدعون أيضا. هذا. وصل اللهم وسلم نصلي على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ونفعة الفضلة الرحمانية وأفضل السورة البستانية وأشرف الخلقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبلة الأصلية والبهجة السارية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما خلقت ورزقت وأبدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.